Yeah.

Yeah, إن الساعة تحدى يا مولانا ربي. وما أنت الكبير لنريك من آياتنا الكبرى. جميل يا مولانا والله. الله عليك. Yeah. Thank you. Thank you.

مكانك والله والله نورت مكانك يا مرحبا بيك. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. جميل والله فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك Thank you.

الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا أجعل بينك فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلك you صدق الله.